الكبرى الوعر بالفتح الكبرى تحت دائرة الإسلام الحاج عبد المنعم العسكري المقيم بقفرسان، السادة المعزين الكرام، لكل ما تقدم بالعزاء كان سيوم مشكور وختاما. شكر الله يسلمكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.